إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد كان حديث الأمس عن آل أو عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلص المقربين. تحدثنا عن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث أنس: حسبك من النساء أربع: مريم ابنة عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسية امرأة فرعون. وجاء عند أحمد أن أفضل النساء، يعني نساء أهل الجنة، مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية. فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حظيت برقة والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحظيت باحترامه، وحظيت بمحبته، ونالت من الشرف والمكانة ما لا ينكره إلا ناصبي خبيث لا يرجو لآل البيت وقارا. كما تحدثنا عن أختها زينب وهي أكبر منها، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الطبراني من حديث عائشة: إنها أفضل بناتي وقد أصيبت بي، لأنها أدركت ما ناله الرسول عليه الصلاة والسلام من أذى قريش. كما تحدثنا عن الحسن والحسين أبناء فاطمة رضي الله عنها، والتي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند أحمد: من أحبني أو من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني الحسن والحسين. وقد تحدثنا عنهما بشيء من التفصيل والإسهاب، وتحدثنا أيضا عن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها رقية ومنها أم كلثوم، وأصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وأصغر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو عاش إبراهيم لكان نبيا. ثم ننتقل إلى أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته، لنتعدى بعد ذلك إلى الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فأول أعمامه، أو قلنا بأن أعمامه أولا أبو طالب، وقد مات كافرا، وقد كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا قصة موته كما جاء عند الشيخين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في كتاب الإيمان: وهو أهون أهل النار عذابا، نالته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبو طالب ورث أو أنجب أو ورث من الأبناء أو خلف من الأبناء عليا، وقد تحدثنا عنه بشيء من التفصيل، كما أنه خلف جعفر ابن أبي طالب، ابن أبي طالب رضي الله عنه، وخلف أيضا عقيلا وخلف طالبا، لكن طالب وعقيل كان عقيل كان بادي الأمر، أما طالب فأظنه مات كافرا، أما عقيل فإنه قد أسلم. بالنسبة لعلي تحدثنا عنه، وأما بالنسبة لجعفر فقد جاء فيه كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جعفرا يطير مع الملائكة بجناحيه. وعند الحاكم: مضرج جناحاه بالدم يطير مع الملائكة. وعند الطبراني من حديث عبد الله بن جعفر أنه قال لابنه عبد الله: أبشر يا عبد الله، رأيت أباك يطير مع الملائكة بجناحي. وقد جاء عند البخاري من حديث ابن عمر أنه كان إذا رأى عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن جعفر حين مسح رأس عبد الله فقال: اللهم أخلف جعفرا في ولده. وجعفر هذا قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه: ما احتذى الدعال ولا انتعل ولا ركب البطايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر، كما جاء عند الترمذي. وقال أبو هريرة كما عند الترمذي: كنا ندعو جعفر بن أبي طالب أبا المساكين، فقد كان المساكين كانوا يجتمعون حوله ويحوطونه ويأكلون معه ويشربون معه، وكان يزورهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد تحدثنا عن استشهاده في غزوة مؤتة كما جاء عند الشيخين وفي كتاب، وقد تحدثنا عن ذلك في كتاب الجنائز. وابنه عبد الله، وكان محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبه، وكان أحيانا يستقبل به إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، ربما يستقبل بعبد الله بن جعفر فيحمله على البغلة أو على البعير. قال عبد الله بن جعفر: حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملني أنا والحسين، فحملني أنا والحسن، فحملني فحمل الحسن أمامه وحملني خلفه، أو ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عند مسلم قال عبد الله بن جعفر: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليل ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس. لماذا؟ لأن هذا الحديث يخصه. وقد جاء عند أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام وقد مسح رأسه وقال: اللهم بارك له في صفقة يده. عبد الله بن جعفر كان يحوطه الرسول عليه الصلاة والسلام ويرحبه، وكان بعد وفاة رسول أبيه كان يأتيهم عليه الصلاة والسلام في بيتهم. هذا بالنسبة لجعفر ابن أبي طالب ولابنه عبد الله. أما بالنسبة لي العباس فهو العم الثاني للرسول عليه الصلاة والسلام، والعباس أسلم، ولما جاء كما جاء عند الطبراني من حديث أبي رافع لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خبر إسلامه وكان الذي بشره بذلك أبو رافع أعتقه عليه الصلاة والسلام وكان رقيقا، والعباس له حظوة وله مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طويلا جميلا طويل القامة، وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما العباس مني وأنا منه، وقال لعمر يا عمر كما جاء عند مسلم وأصله متفق عليه يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه يعني العباس، فكان يقدره الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء عند الترمذي عند الطبراني من حديث عبد الله بن عباس أنه لما أقبل قام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب به وقبل ما بين عينيه. لذلك عند الترمذي عند الطبراني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل العباس إجلالا خاصا كما يجل الولد والده، خصيصة خص الله عز وجل بها العباس. ولذلك إذا قدم كان يقوم له عليه الصلاة والسلام ويقبل ما بين عينيه ويجلسه عن يمينه ويقول هذا عمي فمن شاء فليباهي بعمه. قال له العباس يا رسول الله بعض القول يعني ارفق علي، فقال وبالي لا اقول ذلك وانت عمي وبقية ابائي. وعند الترمذي من حديث العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يحبكم رجل، والذي نفسي بيده لا يدخل الإيمان قلب رجل حتى يحبكم في الله وفي رسوله. من آذى العباس فقد آذاني. ولذلك خصه بدعوة كما خص ابنه عبد الله بدعوة، فخص فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للعباس ولولد العباس مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم احفظه في ولده. وكان يقول كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام العباس أجود قريش يدا وأوصلهم. فالعباس رضي الله عنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يجل الرسول وكان يحبه حبا جما، وكان يتواضع له أيما تواضع، وكان معجبا به إلى أبعد الحدود. وقد جاء عند الطبراني بحديث أبي رزين أنه قيل للعباس أيهما أكبر أنت أو رسول الله؟ طبعا العباس أكبر من الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين، وقد ولد قبل عام الفيل كما جاء عند الطبراني بثلاث سنين، والرسول ولد كما جاء عند الترمذي من حديث مخرمة ولد عام الفيل. فقيل للعباس أيهما أكبر أنت أو الرسول؟ قال هو أكبر مني لكني ولدت قبله بثلاث سنين. انظر لم يقل أنا أكبر منه، إلا المسألة ليست بالسن، المسألة بالمعنى وما تحمله النفوس والقلوب. فقال بل هو أكبر مني، يعني أكبر مني شأوا، أكبر مني مكانة، أكبر مني علما. يقول ولكني ولدت قبله بثلاث سنين. وهكذا يحترم الصغير الكبير، وهكذا يداري الصغير الكبير. والعباس لما أسلم كما في حديث عروة بقي بمكة على سقايته كما جاء عند الطبراني. هذا العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس أنجب أبناء، منهم عبد الله، منهم عبد الله، ومنهم القثث، ومنهم الفضل. وقد جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يردف قثم والفضل، فيجعل قثم أمامه والفضل خلفه، أو الفضل أمامه وقثم خلفه، احتفاء بمن؟ بأبيهم، واحتفاء بهم وتربية ووصولا إلى تأليف قلوبهم. وهذا كما مر بنا، يعني احتفاء الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان اهتمامه بالصبيان، فربما مسح رؤوسهم، وربما مسح خدودهم، وربما أعطاهم هدية، وربما أردفهم تقربا إلى قلوبهم وتأليفا لنفوسهم. ومن أبناء العباس عبد الله، وما أدراك ما عبد الله؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاء عند الشيخين من حديثه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، يعني ماء، فلما خرج قال من وضع هذا الوضوء؟ فقلت ابن عباس، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه. هذا القدر متفق عليه. زاد البخاري اللهم فقهه في الدين، وفي رواية عند البخاري اللهم علمه الحكمة، وفي رواية اللهم عند البخاري أيضا علمه الكتاب، يعني الكتاب والحكمة والفقه في دين الله. ولذلك جاء عند الطبراني من حديث زيد بن وهب أنه دخل في مجلس عمر، وطبعا عمر كان يحضر مجلسه الشيوخ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس على عكس والده، كان قصيرا، فأبوه طويلا، أبوه طويل وهو قصير. يقول طبعا يقول زيد يقول فدخل ابن عباس والشيوخ وأهل العلم من الصحابة جالسون وهو واقف، فكان طوله يوازي جلوسهم، فنظر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يضحك، فلما أدبر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كريف ملئ فقها. فقد استجاب الله عز وجل دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع لابن عباس الفقه الفهم، واجتمع له الكتاب، واجتمعت له الحكمة. أما بالنسبة للكتاب فقد كان كما قال عبد الله بن مسعود عند الطبراني نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، فقد كان عالما بالكتاب علما غزيرا، حتى جاء عند الطبراني بالحديث أبي وائل قال صحبت أنا وصاحبي ابن عباس في الحج، فجعل يقرأ سورة النور ويفسرها، فقال لي صاحبي يا سبحان الله ماذا يخرج من رأس هذا الرجل، والله لو سمعه الترك لأسلم أو لأسلمت. فقد كان مفسرا، وقد قبل ذلك قارئا للقرآن، كما أنه كان عالما بالحكمة. وقد جاء عند الحاكم وعند الطبراني أنه كان يجلس عند أبواب الصحابة حتى تسفيه الريح، ربما يجلس من العشاء إلى الفجر ينتظر الصحابي الكبير يخرج ليقول له ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يجوس الصحابة ويسمع ويحفظ كل شيء قد حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما والحديث عنه يطول، لكنه كان عظيما وكان موقرا عند عمر، وكما مر بنا كان عمر يعرف الرجال ومعادن الرجال، كان يقربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وربما سأله وأخذ رأيه، بل ربما قدمه على كبار الصحابة كما مر بنا في حديث ابن عباس، كما جاء عند البخاري في قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، وكما عند قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. فكان محترما عند الصحابة، حتى كما جاء عند الطبراني كان إذا جاء يتعلم من الصحابي الكبير يقول لا أنا أتعلم منك، حتى قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الطبراني قال لو أدرك عبد الله ابن عباس أسناننا ما جالسه منا أحد. يعني كان ذكيا ثقفا لقنا المعيا دولعيا، كان ذكيا إلى أبعد الحدود، بالرغم أنه كان صغيرا. وقد جاء عند الطبراني أنه قال مات الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 15 سنة. هذا بالنسبة لابن عباس رضي الله عنهما. وأما بالنسبة للعم الثالث وهو حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وقد سبق في كتاب الجهاد أنه سيد الشهداء، سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، وقد قتله وحشي ابن حرب كما مر بنا، وكان كما جاء عند الحاكم في غزوة أحد قتل، وقد رأى فيه الرؤيا عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في كتاب الرؤى. وقد قتل يوم أحد ولم يقتل ويستشهد حتى أبلى بلاء حسنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الحاكم من طريق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كان حمزة يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا أسد الله. وعند الطبراني بالطريقة بإسحاق كان يقول أنا أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم فضائل جاءت في أبنائه ومن خلف. ثم ننتقل الآن إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. عائشة رضي الله عنها أحب الناس إلى الرسول، كما مر بنا في حديث عمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. الروافض يكفرونها، والخوارج يقولون هي الشجرة الملعونة في القرآن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت ما قلت حتى تعلم كيف يضل الله عز وجل الظالمين وأهل البدع. عائشة رضي الله عنها محبوبة الرسول، جاء عند الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين ذكر صلى الله عليه وسلم فاطمة قال عليه الصلاة والسلام أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت بلى. قال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. عائشة رضي الله عنها المحبوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مر بنا في كتاب النكاح أنه في حديث من حديث عائشة أنه تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. وكان يقول عليه الصلاة والسلام حين يداعبها: يا بنت الصديق، يا بنت أبي بكر. وكان يضحكها كثيرا، يضحك لها وتضحك له، ولربما وقع رأسها على حجرها من الضحك عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت كما جاء عند البزار: قالت رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس، فقلت يا رسول الله ألا تدعو لي؟ فقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت، وما أسرت وما أعلنت. تقول: فضحكت حتى وقع رأسي على صدري. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ ألم يعجبك دعائي؟ قالت: بلى. أو فرأيت دعائي؟ قالت: بلى. وقال: هذا دعائي لكل مؤمن في كل صلاة. عائشة رضي الله عنها ما تقدم إليها الرسول وتزوجها وهي بنت 6 سنين، ما تزوجها ارتجالا أو عاطفة أو رغبة في جمالها أو رغبة في نسبها، لا، الذي زوجه الله زوجه إياها. كيف؟ يروي الإمام البخاري ومسلم الحديث عائشة رضي الله عنها، وذلك قبل أن يتزوجها الرسول، يقول عليه الصلاة والسلام: أريتك في المنام، لفظ مسلم 3 ليال والبخاري 2 ليالين، أريتك في المنام 3 ليال يأتيني بك الملك في سرقة من حرير، أفضل أنواع الحرير، في سرقة من حرير. يقول عليه الصلاة والسلام ويقول: هذه امرأتك. يقول: فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضي. 3 ليال يراها الرسول وهي صغيرة قبل 6 سنين، يراها في المنام وأنها زوجته. عائشة رضي الله عنها قال فيها عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى: فضل عائشة، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فإذا لها حظوة ولها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم، يتحرون يوم عائشة ابتغاء مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها الرسول وهي صغيرة، ولم يتزوج كما هو معلوم ومتواتر، لم يتزوج بكرا إلا هي، ولذلك كانت تفتخر بذلك. وكان يثنى عليه حينما يثنى عليها كما أثنى عليها ابن عباس كما جاء عند البخاري، يثنى عليها أنها لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا إلا هي، والبقية كل واحدة منهن طيب. فتزوجها وهي صغيرة، حتى كانت تلعب بالبنات كما جاء عند الشيخين أنها قالت: كنت ألعب بالبنات مع صواحبي، فكنا ينقمعنا، يعني يستحين من الرسول، ينقمعنا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يسربهن إلي، يعني يقدمهن إلي ويرسلهن إلي. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وإن رغم أنف الظالمين. يروي يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال استأذنت فاطمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معي في برطي, يعني في الثوب, في غطاء, في غطاء الذي يتغطى به عند النوم. قال فأذن لها وهي على تلك الحال فقالت يا رسول الله, فاطمة تقول لأبيها يا رسول الله إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة, يعني العدل القلبي, الحب القلبي, أما الحب الحسي يعني العدل في النفقة وفي المبيت هذا ما لا شك فيه, وقد مر بنا في كتاب النكاح اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك, إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال عليه الصلاة والسلام أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه. فقامت فاطمة رضي الله عنها حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بما قالت و بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا لها إنك لن تغني شيئا, ارجعي فقولي إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت والله لا أكلمه أبدا. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة يا فاطمة لا تؤذيني في عائشة, لا تؤذيني في عائشة, والله ما نزل الوحي علي في ثوب امرأة إلا في ثوب عائشة. فالوحي نزل والرسول عليه الصلاة والسلام وعائشة تحت الغطاء, حتى قالت كما جاء عند الطبراني قالت لقد أنعم الله عز وجل علي نعما ما أنعم الله, ما أظن أن أحدا أنعم الله عليه إلا أن تكون مريم. ثم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بكر, وأنها ابنة أفضل وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذكرت أن الوحي لم يأتي في للرسول عليه الصلاة والسلام في ثوب إلا في ثوبها, يعني الثوب الذي كانت تتغطاه هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم, وذكرت أنها رأت جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية. ثم ذكرت أيضا أنه نزل عذرها من السماء كما سيأتي. كانت عائشة رضي الله عنها كما قلت مقربة, يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام, حتى كان, وهذا شيء أحيانا خصوصيات اختص بها الرسول عليه الصلاة والسلام, جاء عند الشيخين أنه كان يقول في مرضه أين أنا اليوم, أين أنا غدا, استبطاء ليوم عائشة. قالت فلما كان يومي فقبضه الله عز وجل بين سحري ونحري, يعني مات الرسول عليه الصلاة والسلام, وقد ذكرنا ذلك في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, ورأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو على صدرها, فلقد انخنث وسقط على فخذيها حين مات. تقول عليه رضي الله عنها كما جاء عند البخاري جمع الله من حديث عائشة جمع الله أو ما أنعم الله عز وجل علي من نعم أعظم في نفسي من أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يومي وفي بيتي ودفن في بيتي وقبض بين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه عند موته. فآخر العهد بالرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا آخر العهد ريق عائشة رضي الله عنها، وقد كان يحب ريقها، فقد كان يأمر بنا كما في كتاب الحيض تتعرق العرق ثم تناوله النبي صلى الله عليه وسلم، وتتسوق السواك ثم تناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيتسوق ويأخذ العرق العظم اللي فيه اللحم ويأكله بعدها، وكان يقبلها، وإلى آخر المداعبات النبوية لهذه البنية الجميلة. فقد اجتمع لها كمال الخلق أو جمال الخلق وجمال الخلق. وقد جاء عند الإمام أحمد أنها كما في حديث هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة أنها كانت شاعرة وكانت عالمة بأيام الناس وكانت فهامة وكانت عالمة بالطب، حتى قال عروة: أنا لا أعجب يا أم المؤمنين من فهمك، لأنك زوجة النبي وابنة أبي بكر، ولا أعجب من شعرك وعلمك بأيام الناس، فأنت بنت من هو أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب. قالت لما سأل: كيف حصلت على هذا العلم أو حصلت هذا العلم؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مرض كان تأتيه الوفود، لما اقترب موته عليه الصلاة والسلام كان يبرض كثيرا، يبرض ويعني يستصح ثم يبرض فيستصح، فتأتيه الوفود، وفود العرب، فتنعت له الأنعات، تنعت له العلاجات. قالت عائشة رضي الله عنها: فكنت أعالجه فيها. فقد كان كما قلت، ومرة من مرات يعني من بيانها ومن بلاغتها صار هناك مناظرة أو يعني مجادلة بينها وبين زينب بنت جحش كما جاء عند الشيخين، فصار بينه وبينها أخذ وعطاء، والرسول حاضر يسمع من هذه ويسمع من هذه، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: حتى نحيتها، يعني أقمت عليها الحجة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ابنة أبي بكر. قال معاوية كما جاء عند الحاكم يقول: ما رأيت خطيبا أبلغ ولا أفطن، يعني فاهمة وبليغة، ما رأيت خطيبا أفطن ولا أبلغ من عائشة. وأما عند الترمذي من حديث موسى ابن طلحة قال: ما رأيت أفصح من عائشة رضي الله عنها. وأما بالنسبة لعلمها فذاك شأو بعيد. تقول أبو موسى كما جاء عند الترمذي: ما أشكل علينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث إلا ونسأل عائشة فنجد عندها علما. عائشة رضي الله عنها، جبريل يقرئها السلام. جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يعني يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله. وزاد البخاري: وبركاته. قالت عائشة رضي الله عنها: وهو يرى ما لا أرى. ونختم هذا المجلس بحديث أم زرع، جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها، ولعلنا نذكره الآن، ولعلنا إن وجدنا وقتا وكان في الوقت متسع شرحناه، وإلا نشرحه إن شاء الله في الدرس أو المجلس القادم. جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جلس 11 امرأة يعني في الجاهلية، فتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتبنا من أخلاق أو من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى زوجي لحم جبل غث يعني رديء كبير على رأس جبل وعر يعني سوءا إلى سوء، تقول لا سهل فيرتقى ولا سبيل فينتقل، يعني أنه شخص شرس وصعب وقاسي، فلا يعني يقبل، وكما قيل عندنا في العامة لا يبتلع، ما يمكن أن تبتلعه أو تتحمله. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني كل شيء عنده ذبيب، العجر وهو ما ظهر والبجر وهو ما بطن، ولو ذكرت سلبياته لا يمكن أن أحيط بها ذكرا. قالت الثالثة زوجي العشبق يعني الطويل، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، فإن قلت له أو أبديت له رأيا أو ناقشته طلقني، أو طلبت منه حقوقي طلقني، وإن أسكت يعلقني. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآب، يعني زوجي متوسطا معتدلا، يوم لي ويوم علي، المهم أن الأمور معهم ماشية. وهذا يبدو لي أنه مدح، يظهر أنه مدح. قالت الخامسة زوجي دخل فهد، يعني يكثر النوم ويكثر الجماع، وإن خرج أسد، يعني مع الناس له حركة وله تأثير وله أخذ وله أعطاء، أما بالنسبة لي مجرد ما يدخل يتجه إلى المنام. تقول ولا يسأل عما عهد، لا يسأل هل في البيت، هل تحتاج البيت شيء، هل فيه نقص، هل فيه، أبدا، يتجه إلى المنام ويضع رأسه ويطلب المعاشرة. قالت الخامسة والسادسة، الخامسة زوجي أو السادسة، قالت السادسة زوجي إن أكل لف، يعني يأكل كل شيء، وإن اضطجع التف، يعني ما يلتفت إلي، يضع نفسه تحت الغطاء ويلقيني وراءه ولا يبالي به بي، وإن اضطجع التف ولا يولج الكف، يعني يضعه على صدرها ليعلم البث، ليعلم مدى الحزن والهم الذي حصل له حصل لها منه، فهو عنده لا مبالاة. قالت السابعة زوجي غيايا، يعني صاحب خيبة، عيايا طبقا، يعني لا يعاشر ولا عنده قدرة على المعاشرة، وليت الأمر انتهى، لا، يقول شجك أو فلك، يعني سواء جرحك أو كسر عظمك، جرح لحمك أو كسر عظمك أو جمع كل لك، فهو يدخل ولا عنده معاشرة ولا عنده مداعبة ولا عنده قدرة، ومع ذلك يضرب ويمد يده ويكسر العظم ويجرح اللحم تقول كل داء له داء، كل داء مجتمع فيه، كل سلبيات الناس مجتمعة فيه، كل داء له داء. قالت الثامنة: زوجي الريح ريح زرنب، معروف الزرنب برائحته الطيبة، الريح ريح زرنب والمس مس أرنب، يعني ناعما ناعما ولطيفا وخفيفا، يعني ليس ثقيل دم، ورائحته زكية، ويبدو لي أن فيه هذه أن في ضمن هذا قد يكون مدحا وقد يكون ذنبا، بمعنى أنه ليس متحققا فيها فحولة الرجال، وإنما هو شخص ناعم ولين، والإنسان مطلوب منه هذا وذاك. قالت التاسعة: زوجي طويل العباد، على أساس يراه الضيفان فيقبلون عليه، طويل العباد، زوجي رفيع العباد، العباد رفيع العباد، فإذا رفع الخيمة يجعل عمدها طويلة على أساس الضيفان يرونه من بعيد فيقبلون، فهو زوجي رفيع العباد طويل النجاة، فهو صاحب نجدة، وكثيرة فرشه للضيفان. تقول عظيم الرماد، يعني كثير الرماد من كثر ما يطبخ للضيفان. قريب البيت من الناد، يعني من النادي، وكانوا يجتمعون فيه يأخذون آراءهم، فهو عاقل حصيف، يأتون إليه يأخذون رأيه. قالت العاشرة: زوجي مالك، يعني اسمه مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، ما يصرح كثيرا ولكنهن قليلات المبارك، لما للضيوف، حتى إذا أتوا يأكلون من لحمها ويشربون من لبنها. تقول عائشة قالت: إذا سمعنا، يعني الإبل، صوت المزهر، وهي آلة تعزف عندما يقبل الضيف، ويقال لها في الآونة الأخيرة يقال لها الربابة، إذا سمعنا صوت المزهر، يعني حتى الإبل اعتادت أنهن إذا سمعنا هذا الصوت علمنا، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، يعني منحورات. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ من حلي أذنية، يعني حرك من حلي أذنية، يعني جعلها تلبس الذهب، وملأ من شحم عضدي، وجدني في أهل غنيمة في شق، يعني في أناس يرعون الغنم مع المشقة والتعب والفقر والمسكنة، فجعلني في أهل أطيط وهو صوت الإبل، وصهيل وهو صوت الخيول، ودائس وهي ما تدوسه الأنعام، ومنق وتنقية الشعير والزروع، يعني جعلني في أهل إبل وأهل غنم وأهل بقى وأهل خيول وأهل زروع. تقول: فبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني فرحني، يقال هذا بجيح، يعني هذا مغرور، هذا فرح بنفسه، فبجحني فبجحت إلي نفسي. تقول: فعنده أقول فلا أقبح، يعني أتكلم بملء فمي، وأرقد فأتصبح، فعندها من الخدم والحشم ما كفاها المؤونة، تنام بملء عينيها، أرقد فأتصبح، أرقد إلى الصباح حتى تعلون الشمس، تقول وأشرب فأتقدح، أشرب الحليب أشرب اللبن حتى أتركه. ثم تقول أم أبي زرع عكومها رداح، يعني آنيتها فيها خير، الشنط وأمتعتها فيها الألبسة، عكومها رداح، وبيتها فساح يعني واسع. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، يعني سمينة بيضاء. وفي رواية عند مسلم ومصفر رداؤها، وخير صفة وخير نسائها وعقر جارتها. وعند الشيخين طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وملء كسائها وغيظ جارتها، لفظ في لفظ وعاقر جارتها، وهذا اللفظ المتفق عليه وغيظ جارتها. لماذا؟ لأن فيها الجمال وفيها السمن والعرض، تمدح المرأة السمينة وتذم المرأة النحيفة، والعكس بالنسبة للرجال، تذم الرجل السمين وتمدح الرجل النحيف. ولذلك قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، كجريد النخل الذي سلم حوله، كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة، يعني ذراع ابن العنز الصغير. ثم تقول جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني لا تنشر سر البيت، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني الطعام ما توزعه وتتلاعب به، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. فكانت نظيفة، ما يصير هناك وصاخ وقاذورات وأشياء متساقطة، وإنما هي تهرع إلى نظافته بسرعة. ثم تقول خرج أبو زرع والأبخاض والأوطاب تبخض، يعني الحال على أتم كمان، اللبن والأكل والشرب كله موجود، لا سيما الألبان، والأوطاب تبخض. قالت فضر بامرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني تعني أنه مر بامرأة لها نهود صغيرة جميلة، فطلقني وتزوجها. يعني بعد هذه الحظوة وبعد هذا الكرم وبعد هذا الخير وبعد هذا العطاء، تقول فطلقني وتزوجها، ثم نكحت رجلا سريا، يعني سيدا شريفا، ركب شريا يعني خيلا بقداما، إذا استشر لا يقف أمامه أحد، وأخذ خطيا يعني معه سيف من الأنواع الجيدة، نسبة إلى قرية معروفة بين البحرين وعمان، وأراح علي نعما ثريا، يعني كل نعم من إبل ومن بقر ومن غنم يأتيها في الرواح يعطيني منها. تقول وأعطاني من كل رائحة زوجا، كل شيء رائحة، من الإبل من البقر أي شيء يروح ويغدو أعطاني منه. وقال يا أم زرع كلي وبيري أهلك. تقول أم أبي زرع تقول ولو جمعت كل شيء أعطانيه، يعني الزوج الثاني، ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. إنما الحب للحبيب الأول، لو أعطاه، لو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أو أصغر آنية أبي زرع. يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها حين قصت هذه القصة وجاءت بهذا الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، لكنه ما طلقها. فمن باب الحظوة أعطاها الحظوة وأعطاها التقدير وأعطاها الاحترام والحب وأعطاها كل شيء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.